بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنبدأ في كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث من تأليف الحافظ ابن كثير، والشرح والتعليق للعلامة أحمد شاكر رحمه الله. ونحن في هذه الليلة، ليلة الخميس 19 من شهر شوال من سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكتاب أصله للإمام الحافظ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله. ابن الصلاح عاش في بداية القرن السابع. ابن الصلاح تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري ثم الدمشقي. هذا الإمام الحافظ كان يدرس في مدرسة في دمشق بناها الأشرف أحد ملوك بني أيوب في الشام. هذه المدرسة هي المعروفة بدار الحديث الأشرفية. بدار الحديث الأشرفية بنيت هذه المدرسة في سنة 300، وأول من تولى التدريس فيها وإملاء الحديث بها هو الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله. فكان يلقي على تلاميذه في المدرسة دروسا في أصول السنة، في هذا العلم الذي عرف فيما بعد بعلم مصطلح الحديث. وكان يجمع مادته في هذا العلم من عدة كتب، ولكن كان يعتمد كثيرا على كتب الخطيب البغدادي رحمه الله، هي الكتب الأساسية في هذا الفن. فكان يطالعها ويلخصها، يهذبها، يجمع منها خلاصة فيلقيها على تلاميذه في دار الحديث الأشرفية. هذه الدروس التي كان يلقيها جمعت أو جمعها هو رحمه الله في كتاب مهذب محرر مفيد، الكتاب الذي عرف بمقدمة ابن الصلاح، وسماه هو علوم الحديث. سماه علوم الحديث. هذا الكتاب اشتهر جدا عند العلماء الذي كتب ابن الصلاح هذا، وعكفوا عليه ودرسوه وشرحوه وكتبوا الحواشي عليه، ومنهم من نظم هذا الكتاب، ومنهم من استدرك، ومنهم من تعقب، ومنهم من انتصر ابن الصلاح، وكثير منهم اختصر هذا الكتاب. يعني كتاب أقبل الناس عليه وعكفوا عليه حفظا وتدريسا وفرحا ونظما. ممن اختصر كتاب ابن الصلاح الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب الذي سماه اختصار علوم الحديث، علوم الحديث ابن الصلاح. وابن الصلاح توفي 43 و600 كما سيأتي. وابن كثير مولود 700، يعني بين وفاة الحافظ ابن الصلاح والحافظ وولادة الحافظ ابن كثير أكثر من 60 سنة أو أقل من 60 سنة، يعني نحو 57 سنة تقريبا. توفي الحافظ ابن كثير 74 و700، يعني بين وفاتيهما أكثر من 100 سنة. هذا الكتاب اشتغل به العلماء المعاصرون. وهذا الكتاب الذي هو اختصار ابن كثير ما كان معروفا، كما يقول أحمد شاكر رحمه الله يقول كلنا نسمع به. ثم إن العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هذا أحد مشايخ الأزهر السلفيين المصريين ممن انتقلوا إلى الحجاز أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان يدرس في الحرم في المسجد الحرم رحمة الله عليه. هذا الرجل عثر على نسخة مخطوطة بهذا الكتاب في مكتبة الشيخ حكمة عارف في المدينة، وطبع الكتاب وعلق عليه حواشي وسماه بهذا الاسم الباعث الحثيث، واشتهر الكتاب بهذه التسمية سبحان الله، مع أن ابن كثير ما سماه الباعث الحثيث، ابن كثير سماه اختصار علوم الحديث، الذي وضع هذا العنوان المسجع هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الشيخ العلامة المحدث رحمة الله عليه. ثم إن الشيخ أحمد شاكر أيضا، أحمد شاكر علم ومحدث بصر في عصره وأحد علامها، توفي سنة 77 و300 ألف، كان قد أعاد طبع الكتاب لما تقرر تدريسه في الأزهر، ووضع عليه حواشي، وكان يمايز بين حواشيه وحواشي الشيخ عبد الرزاق حمزة، ثم طبعه طبعة ثانية وألغى التمييز، جعل الحواشي كلها بقلمه. ثم أن الكتاب اشتهر هذا الكتاب بهذه التسمية وبهذا العنوان وبشروح وتعليقات الشيخ أحمد شاكر. ثم الكتاب هذا من نحو أكثر من 10 سنوات طبع طبعة محققة بعناية الشيخ علي حسن الحلبي، حش عليه حواشي كثيرة وتحقيقات، وأيضا أثبت في الحواشي تعليقات لشيخ الألباني رحمه الله على نسخته الشيخ ناصر رحمه الله. هذا الكتاب كان قد درسه في دمشق ودرسه في المدينة، وكانت له حواشي عليه، فالشيخ علي أخذ هذه الحواشي وأثبتها في طبعته المحققة. وقدم بمقدمة طويلة الشيخ الحلبي له مقدمة، والشيخ أحمد شاكر له مقدمة بل أكثر من مقدمة، والشيخ عبد الرزاق أيضا حمزة له مقدمة، كلام كثير صفحات طويلة، ولكن نريد رأيت أن نختار من هذه المقدمة الطويلة مبحثين مهمين اختص بهم الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه الله. المبحث الأول مقدمة في علوم الحديث وفي التأليف في مصطلح الحديث، هذه بقلم الشيخ عبد الرزاق حمزة، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله أبقاها كما هي. أيضا ترجمة للمختصر المؤلف الحافظ ابن كثير، هذه أيضا بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، كذلك الحافظ الشيخ أحمد شاكر أثبتها كما هي. رأيت أن نقرأ في هذين المبحثين، مهم، المبحث الأول مدخل إلى علم مصطلح الحديث، والمبحث الثاني ترجمة للمؤلف. يقول تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد بن رزاق حمزة رحمه الله. قال الشيخ محمد بن رزاق حمزة: إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها، ويعرف المقبول من الأخبار والمردود، وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية. فلو سمي علم مصطلح الحديث منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى. هذا وصف من الشيخ رحمه الله دقيق وجيد، يقول هذا علم أصول الحديث نسميه منطق المنقول وميزان، لأن المنطق هي القواعد العقلية، والقواعد العقلية ما تتناقض قواعد صحيحة، قاعدة العقلية، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين وقطعية. فهذا علم الصالح الحديث كالمنطق، قواعد ثابتة قطعية للمنقول وليس للمعقول. وميزان تصحيح الأخبار، كيف نصحح الأخبار؟ ما هو الميزان في ذلك؟ هذه القواعد والصالح الحديث. قال: هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب من ذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي وفي ثنايا الأم له. يعني الشافعي رحمه الله ذكر بعض القواعد المتعلقة بالرواية وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورتهم معه وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحة. الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح كتب مقدمة حافلة لصحيحه وفيها قواعد وفيها تحريرات فيها أشياء مفيدة. مقدمة هذه مليئة. ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه الشهيرة أيضا هذه المقدمة، هذه الرسالة كتبها أبو داود السجستاني البصري إلى مكة إلى أهل مكة يبين منهجه في كتابه السنن، أيضا فيها قواعد في المصطلح. وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد في آخر جامعه المشهورة بعلل الترمذي. وكان الحافظ ابن رجب رحمه الله شرح هذه العلل في كتاب مشهور طبع محققا في مجلدين من أنفع ما يكون في هذا العلم. وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، يعني الترمذي له كلام. وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة، التاريخ الكبير والأوسط والصغير، فيها أيضا قواعد كثيرة. إذن الشافعي له كلام، أحمد بن حنبل أيضا له أجوبة، أبو داود له رسالة، الترمذي أيضا له العلل وله أيضا عبارات وكلمات كثيرة مذكورة في كتابه السنن المشهور بالسنن اللي اسمه الجامع، جامع الترمذي. البخاري أيضا له. إذن العلماء الأولون لهم تكلموا في هذا العلم وذكروا قواعد. علي بن ديني، يحيى بن معين، النسائي أيضا لهم كلام، أبو زرعة، أبو حاتم، ابن خزيمة، ابن حبان. قال: ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجي منتشرة في تضاعيف كلامهم، تجي منتشرة في تضاعيف كلامهم حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة. وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر. الحافظ ذكر كلاما مسلسلا في التواريخ في هذا الفن ولكنه كلام محرر، فالشيخ عبد الرزاق لن ينقله ويضيف عليه بعض الفوائد كوفيات هؤلاء العلماء. فقال رحمه الله: فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرامه الرمزي الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 600، يعني عاش إلى منتصف القرن الرابع، في كتابه المحدث الفاصل. الرامه الرمزي رحمه الله هو أول من جمع قواعد المصطلح في كتاب واحد، يعني ما يعلم أن أحد من سبقه إلى ذلك، فله فضيلة السبق والتقدم رحمه الله. لكنه لم يستوعب بطبيعة الحال، لأنه في البداية هو قد وضع حجر الأساس كما يقال، ما استوعب يعني لم يكن كتابه شاملا للقواعد. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري جاء بعده الحاكم محمد بن عبد الله البيع صاحب المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه مدخل الصحيح في مصطلح الحديث وتاريخ نيسابور أيضا له في المتوفى سنة 45. أيضا الحاكم أبو عبد الله أيضا له كتاب اسمه علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يرتب، ما هذب الكلام، ذكر المفيد وطرح غير المفيد ورتبه حتى ولم يرتب أيضا ترتيبا مفيدا، يقدم ويؤخر بدون يعني منهجية واضحة كما هو عند المتأخرين، هذا معنى عدم الترتيب. تلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الصوفي صاحب حلة الأولياء والمستخرج على البخاري وغيرهما المتوفى سنة 340. أما قولة الصوفي فهذا واضح في كتابه حلة الأولياء. أبو نعيم الأصبهاني أيضا كتب فعمل على كتابه مستخرجا على كتاب الحاكم علوم الحديث، وأبقى أشياء للمتعقب، يعني في ثغرات في كتابه ممكن يتعقب عليها. إذن أغرامه الرمزي لم يستوعب، الحاكم لم يهذب ولم يرتب، أبو نعيم الأصبهاني أبقى أشياء للمتعقب. وتلاحظون السجعة عند الحافظ بن حجر. وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره المتوفى سنة 63 و400، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. في قوانين الرواية يعني في قواعد المصطلح، في القواعد يعني، سماه الكفاية. وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، كتب في القواعد وكتب أيضا في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ ويتحلى بها التلميذ. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 و600، قال أبو بكر النقطة رحمه الله: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. عيال يعني بمعنى اللغة العامة عندنا يعني عالة، عالة على كتبه. إن الخطيب رحمه الله تفنن في هذا العلم، ما ترك نوعا من هذه الأنواع في الغالب إلا وصنف فيه كتابا مستقلا. إذا من هو الأول؟ أرامه الرمزي. من الثاني؟ الحاكم. من الثالث؟ أبو نعيم الأصبهاني. من الرابع؟ أبو الخطيب. بعد أبو نعيم من؟ الخطيب البغدادي. طيب، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي المتوفى سنة 44 و500 كتابا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي، الميانجي أو الميانجي بالكسر وبالفتح، جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. إلى أن جاء الحافظ الفقيه الآن، هذه كلها مرحلة، تبدأ الآن مرحلة المصطلح، مرحلة جديدة في التدوين. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، هنا كتبين الشهرزوري، يظهر أن الصواب الشهرزوري، كما ضبطه المحققون على البداية والنهاية ابن كثير. المتوفى سنة 43 و600، فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح، فهذل فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومقتصر ومعارض له ومنتصر. الحافظ رحمه الله يعني بارع في السجع ولا في تكلف عنده السجع، كلام طيب. يقول عكف الناس على كتاب ابن الصلاح وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. نظم يعني بالشعر، كالحافظ العراقي رحمه الله نظم المقدمة بقصيدة معروفة ألفية معروفة ألفية العراق. مختصر كالنووي رحمه الله مثلا، كابن كثير. ومستدرك هذه النكت التي كتبها أيضا كتب العراقي عليه، والحافظ ابن حجر أيضا له نكت على ابن الصلاح. ومقتصر يعني اقتصر على الكتاب، حفظه وشرحه استوعبه استفاد منه، لا اختصره ولا تعقبه ولا توسع، اقتصر عليه. ومعارض له ومنتصر، هناك من عارضه وهناك من انتصر له. انتهى كلام الحافظ. إذن هذا عرض موجز لأهم الأنباء في علم الصلح الحديث. من الأول الذي بدأ؟ الرامه الرمزي رحمه الله، المتوفى سنة في حدود 600 و300. بعده الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك في علوم الحديث، كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، توفي 500 و400. من بعده؟ أبو نعيم الأصبهاني الصوفي صاحب الحلية، 300 و400. عمل ماذا هذا الرجل؟ مستدركا على معرفة علم الحديث للحاكم. بعد أبي نعيم الخطيب البغدادي، توفي سنة 63 و400، والخطيب ماذا فعل؟ الخطيب أبدع وعمل عملا ما عمله أحد من قبله في هذا العلم، حيث تفنن وتبحر وألف في كل فن من هذا العلم كتابا مستقلا يدل على التبحر والسعة. يشبهه في ذلك سبحان الله ابن النجار الذي ذيل على تاريخه أيضا كالخطيب في فترة التصنيف والتبحر في العلم وسعة الرواية وكثرة التصنيف. الحافظ ابن النجار من طبقة ابن الصلاح. طيب بعد الخطيب من جاء؟ جاء اثنان من العلماء قبل مرحلة ابن الصلاح. الأول القاضي عياض اليحصبي، توفي سنة 44 و500، له كتاب اسمه الإلماع، أكثره في قضية الرواية وصيغ الرواية وكذا. والثاني من هو الميانجي، له جزء ما ليس عن محدث جهله. طيب انتهت هذه المرحلة. ثم جاء في بداية القرن أو في الثلث الأول من القرن السابع، لأن ابن الصلاح رحمه الله تولى تدريس المدرسة دار الحديث الأشرفية، تولاها متى؟ في سنة افتتحت. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أن هذه المدرسة افتتحت في النصف من شعبان سنة 300، وتولى تدريس فيها أبو عمرو بن الصلاح، وهو الذي كتب كتاب وقفها. إذن في هذه الفترة بدأ ابن الصلاح رحمه الله في إملاء هذا الكتاب المقدمة. ماذا سماه؟ علوم الحديث. طيب الآن نشوف المرحلة التي جاءت بعد ابن الصلاح. يقول رحمه الله: فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخر، ومبلغ عناية العلماء بها نظما وشرحا واختصارا، فممن نظمها أي نظم ماذا؟ أي فصل ممن نظمها نظم ماذا؟ ها؟ كتاب علوم الحديث. طب هو ليش قال نظمها؟ ايش بالتأنيث؟ احسنت، لانه يقصد المقدمه، مقدمه ابن الصلاح. شايف مقدمه ابن الصلاح هي علوم الحديث ولا لا؟ قال مم نظمها في كتابه، يعني نظم مقدمه ابن الصلاح الفيه الحديث وشرحه بنفسه. ألفية العراق معروفة في المصطلح، ألفية العراق شرحها رحمه الله العراقي، شرحها في شرح سماه فتح المغيث، وكذلك شرحها بعده السخاوي في كتاب سماه أيضا فتح المغيث، يعني الموجود عندنا في الكتب الآن المطبوعة أن شرح العراقي عنوانه فتح المغيث، وشرح السخاوي عنوانه فتح المغيث، لكن شرح السخاوي أوسع وأفود، وقد اشتمل على شرح العراقي، وهو شرح محرر مفيد. شرح السخاوي من أنفس كتب هذا العلم، شرح السخاوي على ألفية العراقي الآن طبع، أخيرا طبع محققا في رسائل علمية هذا الشرح، شرح السخاوي على ألفية العراقي المسمى بفتح المغيث في شرح ألفية الحديث، طبع الآن طبعة أنيقة، طبعة فاخرة محققة في رسائل علمية في رسالتين دكتوراه. قال: وللحافظ العراقي المذكور، الحافظ العراقي المتوفى سنة 600، شيخ من العراقي؟ شيخ الحافظ بن حجر، العراقي شيخ الحافظ بن حجر. يقول: شرح على كتاب ابن الصلاح سماه التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، هو يعني ما هو شرح شرح، هو أشبه بالحاشية أو بالنكت، هو كالنكت على ابن الصلاح. قال: وممن اختصرها، يعني اختصر مقدمة ابن الصلاح، الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيره من الكتب النافعة ككتاب رياض الصالحين والأذكار، والنووي توفي سنة 76، النووي جاء بعد ابن الصلاح، اختصرها في كتاب سماه التقريب. لا، هذا فيه تجوز، اختصرها في كتاب سماه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، والكتاب هذا إرشاد طلاب الحقائق طبع في طبعة محققة لا بأس بها جيدة في مجلد واحد، وطبعت أيضا في رسالة علمية أظنها دكتوراه في الجامعة الإسلامية في مجلدين ضخمين عليها حواشي كثيرة منفوخة بالحواشي، وطبعا مختصرة أفضل والله أعلم. ثم إن هذا إرشاد طلاب الحقائق، النووي رحمه الله نفسه اختصر من كتابه إرشاد طلاب الحقائق كتابه التقريب، التقريب والتيسير في سنن البشير النذير، وهذا التقريب الذي اختصره الحافظ النووي رحمه الله من كتابه الإرشاد هو الذي شرحه السيوطي في كتابه الشهير الذي هو عمدة في هذا الفن اللي هو تدريب الراوي، شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. وتقريب النواوي اختصار لأي شيء؟ لإرشاد طلاب الحقائق. وإرشاد طلاب الحقائق اختصار لأي شيء؟ لمقدمة ابن الصلاح. ينبغي للطالب أن يعرف أنساب الكتب، مهم أنساب الكتب كأنساب الناس، يعرف الكتب ليش أصولها. وهذا فيه شحذ للذهن، الإنسان إذا حس ببلادة في ذهنه يحاول يحفظ هذه الأشياء تشحذ الذهن. ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر، جاء بعد النووي طبعا أشك في ذلك، الذي سنقف على تاريخ حياته فيما بعد، فاختصره في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علم الحديث. لا، الباعث الحثيث هذه ما هي عند الحافظ ابن كثير، هذه من عند الشيخ عبد الرزاق حمزة الله، كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاه. لكن هنا المشكل أن هذا الكتاب، أن هذا الكلام كلام من؟ كلام الشيخ عبد الرزاق حمزة. والشيخ عبد الرزاق حمزة الآن يثبت لنا، يقول سماها، يعني من الذي سماها؟ ابن كثير الباعث الحثيث. فهذا والله مشكل، أنا عندي مشكل، لأن الشيخ أحمد شاكر يقول هذه التسمية من جيب عبد الرزاق حمزة، كلمة الجيب من عندي هذه. هو يقول الشيخ أحمد شاكر يقول هذه الباعث الحثيث، هذا من عند الشيخ عبد الرزاق حمزة. الشيخ عبد الرزاق حمزة الآن يقول الباعث الحديث هذا تسمية الحافظ ابن كثير لكتابه. والله المستعان. على كل حال ينبغي أن نراجع إلى المخطوطات ونشوف. يقول فاختصره في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث بعبارة سهلة وفصيحة وجمل مفهومة مليحة، واستدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبدأها بقوله قلت، فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط، وخير الأمور أوسطها. لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا، ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا، فكانت خطوة. طبعا هذا من الذوق في التأليف، بعض الناس عنده ذوق في التأليف وحسن انتقاء واختيار، وهذا يعني يتاهل القليل من المؤلفين. فابن كثير رحمه الله من هؤلاء الذواقين. شوف كيف تواليفه، كيف سبحان الله في لها حسن وفي عليها بهاء وفيها فائدة عظيمة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة. دراسة أصلها يعني إيش؟ ما هو أصلها؟ المقدمة، حتى ينتهي إلى التحقيق فيدري بدلوه مع الدلة. ولقد كان للإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقل والعقل، كما سنقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام فقهاء المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى. محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله. ثم نقل ترجمة مفيدة وجميلة للحافظ ابن كثير رحمه الله، نقف معها إن شاء الله في الدرس القادم غدا بإذن الله بعد صلاة العشاء. نكتفي بهذا، ولقاؤنا غدا بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.